السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله قائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة القائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار استكمالا لما قد بدأناه في لقائنا الفائت حين تحدثنا عن أنكحة صور من الأنكحة المستحدثة الباطلة شرعا وهي ليست بزواج ولكنها زنا. تحدثنا في اللقاء الماضي عن زواج الدم وتحدثنا عن زواج الطوابع وتحدثنا عن زواج الكاميرا وزواج الانترنت وزواج الكاسيت وزواج المصحف وعلقنا على ذلك بشيء من التفصيل. تعالوا نستكمل موضوع الليلة ونتحدث عن يعني ما يطلق عند الناس بالزواج العرفي. وهذه قضية يعني ذاع صيتها بين الناس وقد انتشرت انتشارا فظيعا في المدارس وفي الجامعات. خاصة احنا على ابواب دخول الجامعات وقد دخل اخواننا من الطلبة والطالبات فاحنا عاوزين نحذر الناس من هذه المسألة ونوضح بعض الاخطاء او بعض الاسباب التي تؤدي الى الوقوع في هذا وقد يشترك فيها الاباء والامهات. ودائما في كل حلقة اعطي رسائل دائما تحذيرية للاباء والامهات ليرحموا انفسهم ويرحموا اولادهم. تعالوا نقول يا إخواني إن الكلمة المشهورة عند الناس كلمة زواج عرفي. الكلمة ده لها صورتين، الزواج العرفي له صورتان. الأولى إن بيتم العقد بإيجاب وقبول أي بين طرفين الزوج والزوج من خلال ورقة عرفية بيمضوا عليها الاثنين مع وجود الولي. المرأة لها ولي، لا نكاح إلا بولي، مع وجود الولي ومع وجود الشهود. والمرأة لها صداق، لها مهر، ولكن مع ذلك قد يعلن هذا النكاح أو لا يعلن ولا يوثق على يد مأذون. يبقى نقول ثاني، الصورة الأولى فيما يسميه الناس بالزواج العرفي أن يتم عقد النكاح بإيجاب وقبول بين زوج وزوج مع وجود الولي للمرأة ومع وجود الشهود، ولكن قد يعلن هذا النكاح أو لا يعلن ولكنه لا يوثق على يد مأذون. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتم هذا العقد بين طرفين الزوج والزوج الشاب والفتاة دون وجود الولي ولكن في شهود، وهؤلاء الشهود في الغالب غير عدول، وليس للمرأة صداق، ما فيش للمرأة مهر، ولم يعلن ذلك عند الناس، والمرأة ليس لها ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فرق كما بين السماء والأرض بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى نكاح والثانية زنا، فهذه تسمى عرفي، صورة زواج عرف، ولكنها لن توثق عند مأذون ولا في المحكمة. الصورة الثانية لا الأب يعرف ولا الأم تعرف ولا الإخوة ولا أخوات ولا أحد يعلم، وليس للمرأة مهر ولا عقد صحيح ولا مثل هذا الكلام أبدا، ولم يشهر ذلك ويشهر عند الناس. وقد ذكرنا أركان وشروط النكاح في اللقاء الفائت وقلنا في طرفين زوج وزوج وللمرأة ولي وفي شهود عدول وإن كان في الظاهر على أنهم عدول وفي عقد نكاح العقد يقول له عاوز اتجوز بنتك، يقول له انا قبلت، نعم انا قبلت اتجوز بنتي، يقول له وانا قبلت ان تكون زوجة لي. باي صيغة الايجاب والقبول؟ ويكون للمرأة عقد، وفي شهود وفي اشهار وفي اعلان. طب الكلام ده غير متوفر في الصورة الثانية اللي انا بقول عليها، ان يتم العقد بين طرفين، يعني من خلال ورقة عرفية يوقع عليها الفتى والفتاة او الرجل والمرأة دون ولي للمرأة او اعلان. وطبعا ده المنتشر في المدارس وفي الجامعات، وده حديث الليلة، ده اللي بتكلم عليه، اللي بتكلم عليه الصورة الثانية. وهذه الصورة من الزواج بسماع العلماء الزواج العرفي الفاسد. في زواج عرفي صحيح زي الصورة اللي احنا ذكرناها بس غير موثقة في المحكمة او على يد مأذون. تعالوا نقول يا اخواني ان ظاهرة الزواج العرفي لها الزواج العرفي الفاسد لها اسباب كثيرة جدا. هذه الاسباب قد تعود للمجتمع، قد تعود لوسائل الاعلام، قد تعود للاب والام، قد تعود للتربية، قد تعود للفتى والفتاة، قد تعود لاسباب احنا اللي بنزرعها وبنجعلها عقبات في طريق النكاح وفي طريق عفة الاخوة والاخوات. تعالوا نقول ان الظاهرة لها اسباب. من هذه الاسباب عضل المرأة. يعني ايه كلمة عضل المرأة؟ الفقهاء بيقولوا عضل المرأة يعني ان يتقدم للمرأة شاب صالح دين تقي ولكنه فقير مثلا، او شاب دين صاحب اخلاق ونسب شريف الا ان حاله متوسط وليس من عائلة كبيرة، فيأتي الولي يعني ولي الفتاة يعضل هذه الفتاة، يعني لا ينكحها من الكفء لها، لا ينكح لا يوافق على زواجها من الكفء لها. ليه؟ يقول الفتى ده فقير لا منصب ولا جاه، او ده الشاب ده بعيد الإقامة عننا في محافظة تانية، او ان الولي لا يرضى خلق هذا الشاب ولا دينه. وتكون النتيجة ان الولد عشق الفتاة والفتاة عشقت هذا الولد، خاصة لو بقالهم مراحل مع بعض في الثانوية او الاعدادية او في الجامعة، فيتفق الفتى والفتاة على الزواج في سرية تامة بعيدا عن الولي وبعيدا عن اعين الناس وعن الاهل جميعا. وبعد فترة من الزمن يكتشف الولي ان بنته متزوجة. متى تزوجتي؟ ومين اللي اتجوزك؟ ومين اللي كان وليك؟ ما فيش لها ولي، ولا كان في اشهار، ولا في شهود عدول حتى في الظاهر. ده ممكن الشاب بتاع حظاظة والبانة وبتاع. وقد يكون هذا الشاب الذي شهد والله العظيم وقائع يدمى لها القلب. بعض الشباب الذين يشهدون على هذه العقود الفاسدة اللي هو بيسموه الزواج العرفي الفاسد، هو اللي يقول للفتاة ده انا شاهد على عقدك وانت وده مش جواز اصلا، احنا بنضحك عليك، والله ان لم تخرجي معي وافعل كما يفعل الولد الاول هخبر ابوك وامك واهلك، وممكن يصوروها وفي الشقة مع هذا العشيق وهذا الفتى. هذه مصايد يا اخواني. فلذلك بنحذر كل اب، ايها الاب الحبيب، يا ايها الاخ الطيب، لما تقدم لزواج بنتك شاب دين تقي صاحب خلق او فقير حاله متوسط بس هينفق عليها، يعني قادر ينفق على بيته، لينفق ذو سعة من سعته وسيكرمها، خاصة لو وقع هذا الشاب في قلب هذه الفتاة ووقعت هي في قلب هذا الشاب، اللي بيسمى العلماء حالة العشق، سمى العلماء حالة العشق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. العلاج النكاح الشرعي، ولكن يصدر دماغه انا مش مجوزك، ده شاب فقير هياكلك منين، الولد ده متشدد ومش عارف مربي لحيته مقصر جلابيته، الكلام اللي نسمعه كثيرا جدا من اهل الاهواء. فبنقول يا اخواني قد تكون انت السبب من ضمن الاسباب التي ادت بابنتك ان تسلك هذا المسلك غير الشرعي، فتتفق مع الشاب في الجامعة هم مش راضين يجوزونا، تعال نتجوز، ويقنعها بالفكرة، وممكن يجيب لها بنت معاه في الجامعة وولد معاه في الجامعة، فعلوا هذه الفعلة وعلى بركة الله ويوافقوا وخلاص. وطبعا ليس هذا من الزواج في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايها الاباء ايها الاولياء ان نوافق على تزويج صاحب الدين والخلق طالما انه يستطيع ان ينفق على المرأة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالها كم مرة؟ 3 مرات، يعني فأنكحوه فأنكحوه فأنكحوه. فينبغي للولي أن تعلم أن من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي الفاسد عضل المرأة، إن أنت ما تجوزش بنتك من الكفء لها، خاصة إذا كان صاحب دين وصاحب أخلاق، أو يعني عرف بنسبه الشريف أو على أنه من أهل الديانة. طيب، كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي الفاسد المغالاة في المهر. المهور والمهر يا إخواني ده خالص حق المرأة، فرضه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: النحلة يعني المهر، بيسميه المهر، العطية، الصداق، الفريضة. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نحلة أي فريضة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، الواجب، فده حق واجب للمرأة. وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ يعني وهبت نفسها للنبي يتجوزها يعني، فأعرض النبي عنها وطأطأ النبي رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض أصحاب سيدنا النبي: زوجنيها يا رسول الله. فقال: التمس يعني شيء من المهر. فلم يكن معه شيء من المهر مال. قال: التمس ولو خاتما من حديد. حتى ما فيش خاتم من حديد. طب التمس أي حاجة عند أهلك، مش موجود. ما معك من القرآن؟ قال: الصورة كذا وكذا، أحفظها عن ظهر قلب. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أو كما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ أهل العلم من ذلك أن الصداق المهر خالص حق المرأة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بعض الآباء يقول للبنت: الشاب اللي جاي يتزوجك أنا هشترط عليه من المهر 100,000، تاخد 50 ولا 50، هذا سحت. أو أن ياخد مهر البنت والبنت لا تدري عنه شيء، أعوذ بالله. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. طب البنت لما تطلب نفسها أن يتدرك حاجة من المهر، لا تأخذ منها إلا إذا رضي بذلك أيها الوالد الحبيب. يبقى إذا بنقول يا إخواني أن المغالاة في الصداق من الأسباب التي أدت، من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي الفاسد. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن المغالاة في المهور، فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. فلذلك يا إخواني المغالاة في المهور خاصة للشاب الذي يعمل في مكان مختلط أو يدرس في مكان مختلط أو في الليل والنهار مع النساء مع البنات، والبنات الوقت إلا ما رحم ربي من الصالحات التقيات الدينات عرض أزياء. وأنا بقول لكل رجل فحل قد آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، ولو في الشارع يعمل خناقة وسب الدين واطلع البيت يبقى عامل زي الكتكوت، وتجي مراته تقف الصبح قدام المرآة تضع اللانسز، تضع الميك اب، وتحط البرفان، وتلبس البوت، ولا راحة فين يا وزة، تقول لها رايحة الشغل. أعوذ بالله، هذه دياثة، هذه دياثة، وليست هذه رجولة. أما الرجل أول ما تيجي زوجته تخرج من البيت شد خمارك، ضيقي النقاب بتاعك، نزلي البيشة لو مش لابسة نظارة، ارفعي شرابك، البسي الجوانتي بتاعك. هذا هو الرجل، ده مش ذكر، هذا رجل يخاف على عرضه ويخاف على أهل بيته. يبقى نرجع نقول لموضوع المغالاة في المهور من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزنا العرفي، التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي الفاسد. هو مش زواج ولكن يطلق عليه ذلك عند الناس. فكم من نساء جلسن بلا أزواج، تقول لك طب انا اعمل ايه؟ انا عايز اتجوز والشاب عاوز يتجوز، طب ما في مغالاه في المهور، ماذا افعل؟ خلاص اتجوز عرفي. وكم من شباب قعدوا من غير زوجات، يروح لعمك الحاج يقول له عاوز شبكه 50,000 و30,000 و20,000، من اين ناتي لك الشاب بهذا المبلغ؟ وانا عايز اقول لك على حاجه ايها الوالي الحبيب، والام الطيبه المباركه اللي كان الخطيب متقدم لخطبه ابنتها وقعد مع حماه وتكلم معه واتفق، قال له خلاص يا ابني اللي تقدر تجيبه واحنا على قدر حله ونوفق الامور. الزوجه واقفه خارج الحجره، اول ما سمعت الزوج بيقول الكلمتين دول خبطت على الباب كالزلزال. فخرج الرجل، ايه يا ست الكل؟ ست الكل ايه؟ والله العظيم الاخ يقسم لي بالله وانا كتبت ذلك في كتاب العطر الفياح من احاديث الخطبه والنكاح المشهور باحلى خطبه. الاخ بيقول سمعت المراه صاحبه الصوت العالي بتقول له ضيعت بنتك يا موكوس. انا لله وانا اليه راجعون. بيقول لي والرجل لم يتكلم بكلمه. دخل مطقطق ودانه غش في الارض. قال لي انت عارف الكتكوته مولانا اللي طالع من المسقه وكان قاعد يفرفر كده ومبلول، هو كان حاله كده. فقال لي اول ما دخل قال له يا ابني، بيقول لي اول ما قبل ما يعتذر قلت له يا عمي مفهوم مفهوم جزاك الله خير. قال وبعدين بقول له طب انت عملت ايه؟ قال لي والله في قرارة نفسي قلت هذا فراق بيني وبينكم، فترك الباب وخرج ولم يرجع الى هذا البيت مرة ثانية. هذه مشكلة كبيرة، بقول لكل اخ صاحب، كل اخ تقي دين، يا ابن الحلال، يا اخي الحبيب، يا بني، يا حبيب قلبي، يا اخويا الكبير، يا صغير، لما تيجي تتقدم الى بيت اياك ان تتقدم لبيت القوامة فيه بيد امرأة، هتشوف النجوم في عز الظهر كما يقولوا. رجل ليه؟ يوم ما يحدث مشكلة كما يقولون في العوام يعطوا امرأة بنته لو هي بتتدلل او بتتدلع او غلطانة، ولا ارجع البيت زوجك. اما لو البنت قالت لامها مامي، ايوه مالك يا بنتي مامي، علقني في المروحة ومسح بيا البلاط ومش عارف وعمل لي ايه، الموكوس والله العظيم لما اشوفه لما نفضاه بقت مصيبة سودة وعملنا مشكلة قد تصل الى حد الطلاق. فلذلك نصيحتي لاخواني، خذ امرأة دينة من بيت دين، ومن صفات البيت الدين ان تكون القوامة بيد رجل لا بيد امرأة، ما يبقاش الرجل لا ظل حيطة كما يقولون، والمرأة هي المتصدرة دائما، هذا لا ينبغي ابدا اخواني واحباب. كم من زواج تم بسرية تامة دون علم الولي بسبب ايه؟ المغالاة في المهور والنفقات. امام الحسن البصري واحد متقدم، شباب متقدم، واحد بيقول له انا متقدم لزواج ابنتي اكثر من شاب، محمدين وحسنين، اقبل مين؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها، عشان يوم ما يحدث بينهما خلاف يفارق بالمعروف، ما يقولش والله لا لففكوا كعب داير في المحاكم ويعملوا مقالب في بعض ويتعمل ضرب الاسيمه وضرب القايمه ومش عارف وتبديد العفش ظلما وعدوانا، والله عز وجل رقيب على افعالهم. انت لو انت خدت حقك هنا ظلما وعدوانا، وانت خدت حقك هنا ظلما وعدوانا، لما تقف بين يدي الله عز وجل في ارض المحشر عريان كيوم ولدتك امك، الحساب يا بطل مش بالجنيه والدينار والدولار، انما في الاخره بالحسنات والسيئات، فما تضيعش نفسك. فنرجع نقول لاخواننا واحبابنا من الاباء والامهات، لا تغالوا في المهور على الشباب طالما ان الشاب صالح تقي دين، اوعى تقول هيصرف على البنت منين؟ طالما يستطيع ان ينفق على قدر استطاعته وافقوا عليه، قال الله جل جلاله: وانكحوا الايام منكم، الايام جمع ايم كل من لا زوج له، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الصديق رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. شرط تكون متزوج امرأة صالحة تقية دينة ذات نسب شريف من بيت صالح، وألا تكون مبذرة تحافظ على مال الزوج، والله عز وجل سيرزقه من حيث لا تحتسب. يبقى إذا نقول السبب الثاني من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي الفاسد أو الزنا العرفي، المغالاة في المهور. ثلاثة: المغالاة في تأثيث بيت الزوجية. بعض الشباب أو أكثر الناس يتطلعون إلى متع الحياة الدنيا وشهواتها، فيريدون تأسيس بيت الزوجية بأفخر الأساس وأغلاه، وقد لا يتفق هذا مع حال الزوجين. فده بيشترط مسكن معين في منطقة معينة، والثاني عاوز أثاث فاخر من دمياط، وربما ظل الشاب خاطب البنت 3 4 5 سنوات دون زواج حتى تمكن من تأسيس بيت الزوجية، وهذا أمر مشاهد في واقع الناس يلحظه من يرى بعين بصيرته. ونتيجة لهذه المغالاة اللي في مسألة تأسيس البيت العفش، يعني يعرض بعض الشباب عن الزواج الشرعي ويلجأ إلى الزنا، يلجأ إلى الزواج السري ومعتبره أن دي مخرج. وممكن لو الولد خطب البنت أو الشاب خطب الفتاة لسنة 2-3 وشايف مضايقة من حماه وحماته واستنزفوا أمواله، يقول والله لا لففكوا حوالين نفسكم، فيعمل إيه؟ يذهب مع البنت بعد ما يقنعها إلى واحد محامي وضربه ورقتين زنا عرفي، مفيش ولي ولا في مهر ولا في إشهار ولا في حاجة خالص، إنما ورقتين كل واحد معاه ورقة واتجوزنا والحمد لله رب العالمين. والبنت ممكن تتبجح لو شخصيتها قوية ومتفلتة، تقول له ما خلي بالك أنا اتجوزت، صدمة، ما أنتوا سبب، أنتم السبب. ولكن أنا بقول ليس معنى ذلك إن الفتاة تفعل مثل هذا أبدا، ده في إيمان بالله ورسوله. عشان كده بنقول يا إخواني قد يلجأ بعض الشباب إلى مثل هذا بسبب المغالاة في تأسيس بيت الزوجية. يفضل الشاب مثلا متعرف على الفتاة مع بعض في الجامعة لمدة 2-3 سنين أو خدوا الجامعة بلا أدمية، وبعدين تقول له أنا مهيد لك الطريق والدنيا زي الفل، فيذهب الشاب إلى بيت أونكل فيقول له يا أونكل أنا جاي متزوج، عايز أتزوج بنتك وأنا أعرفها من سنوات وإحنا مع بعض في الجامعة وبنحب بعض وبنموت في بعض وبتاع، يقول له يا ابني طب أرد عليك إن شاء الله تعالى بعد 6 سنين. مش كده يا أبو عمار؟ فالشاب يخرج يضرب كف على كف، يكلم حماه بعد أسبوع اللي هيبقى حماه ما يردش عليه، زي ما بيقولوا يعني عند الشباب ينفض له يعني. وبعد أسبوعين يدور رش منه وخبط عليه على الباب يقول له الباب مش موجود. طيب يا عسل، ماذا يفعل الشاب لو يعني الشيطان لاعب في دماغه وصحبة السوء؟ ماذا يفعل؟ خلاص يا بنت نتجوز، ما أبوك مدوخني. والبنت لو اعترضت هتعترض عليه، ده أنا عندي صور وفيديوهات وعندي مصايب سودة وتسجيلات لك. ترضخ البنت لكي لا تفضح، مع أن الفضيحة اللي جاية أعظم. فيتزوج عرفي، يبدأ بقى عمك الحاج يلف، الباشا البيه أبو بدلة وكرافطة الجميل ده يبدأ يلف حوالين نفسه. ساعد الشباب على الزواج يا أخي، والله العظيم أقسم بالله لو أنك تفقه أمر ما يتعلق بأمر الزوجية لساعدت هذا الشاب أن يعف ابنتك عن الحرام، أقسم بالله العظيم. مع هذه المغريات وهذه الفتن فيسبوك وصفحات الانترنت والمواقع المهببة بهباب والصور الموجودة والمجلات اللي في الشوارع والكليبات والبنات وعدد الأزياء في الجامعات، حافظ على بنتك. حتى لو تساعد هذا الشاب بشيء من المال لا حرج، سيكون هذا الدين في رقبته طول ما على قيد الحياة، حتى لما بنتك تيجي تغلبه ولا تقول له كلمتين ولا تزعق ولا تشوط فيه يقول طيب خلاص أنا مش قادر أتكلم معاكي، أبوك أكرمني، وده لمصلحة بنتك. ولكن كان بيقول لي أنا صرفت على بنتي، والله العظيم أقسم بالله بحب الكلام العملي يعني. صور يا عم الله يكرمك، مسك ورقة وقلم من يوم ما البنت دخلت الابتدائية، أقسم بالله العظيم هذا حدث. أنا صرفت على السنة دي في الأولى ابتدائي 10,000، وتانية ابتدائي 5,000، وستة ابتدائي 20,000، والإعدادية والثانوية المجموع كام؟ 100,000. حلو قوي، ممتاز جدا. شوف يا بنتي بقى، نعم. يقول لها ايه؟ انا صرفت عليك دم قلبي. طب ما هو واجب عليك تنفق، ده شرعي، حق الولد على ابيه ان ينفق عليه المال. فيقول لها يا بنتي انا من الاخر كده، انا مش هوافي على الزواج من اي حد الا ما يديني ال 100 الف اللي انا صرفتهم عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شور الشياطين انس، وفعلا ممكن يعذر البنت ما تتزوجش الا اذا جالها واحد قال له يا ابني الحلال انا عاوز مهر البنت 100 الف، ويقتسم مثلا، يقول للبنت طب خلاص تجاوزا مني واكراما لك عشان انت بنتي، انت تاخدي 50 وانا 50، وهذا المال سحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. الشاهد من كلامي خلاصه هذه النقطه ان من الاسباب التي ادى كذلك الى انتشار الزواج العرفي الفاسد المغالاه في تاسيس بيت الزوجي. 4، البطاله. ارفع صوت شويه، البطاله. عايز اقول للشباب، انت خريج هندسه او تخرجت من طب او حصلت على دكتوراه او على ماجستير او ربنا اكرمك ان انت انسان محاسب او شغال تصوير في قناه الندى او ربنا انعم عليك شغال بتاع اضاءه او ربنا انعم عليك خريج اصول دين او اي كليه اي معهد اي دبلوم، المهم حصلت على اي حاجه او لم تحصل، ابوك الرجل الكبير السن ده الذي بلغ من العمر 60 سنة، هي مناديل فين؟ اللي بلغ من العمر 60 سنة يا راجل طيب، اول ما تخرجت ده بالنسبه له يوم عيد، عيد سعيد يا امي وعيد سعيد يا ابي. كان بيقولوا لنا الكلام ده زمان يا ابو عمار الله يكرمك، ايام ما كان في تعليم بقى: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. قولوا امين. كل التعليم في مصر فاسد، تعليم علماني الا ما رحم ربي عز وجل، ان افضله من المعاهد الازهريه الخاصه، المعاهد الازهريه الخاصه لا اقصد العامه الخاصه بلا شك، يكفي الاولاد بيقراوا القران ويتعلموا شيء من السنه. نرجع بس لموضوعنا، نقول اللي بنقول الشباب اللي اتخرج من كليه بكالوريوس واخد اي حاجه حصل او لم يحصل، انت بعد تخرجك يوم عيد لما ترجع بالشهاده لابوك: يا ابتي يا بابي يا امكل يا اي يا دادي انا حصلت على كذا. يوم فرح اول حاجه بفكر فيها الشاب ده امتى يساعدني، وانا كفحت 60 سنه من اجل اولادي او 30 سنه او 20 سنه انفاق على الاولاد. الشاب اللي خريج تجاره انجلش او كليه تجاره قسم محاسبه عاوز يشتغل يقعد على مكتب زي ده، سامحوني اكثر الشباب كده، وجنبه تليفون وصلة انترنت وقاعد شغال محاسب. الطبيعي في الاول في صعوبات، ممكن تبقاش الوظائف متوفرة، ماذا افعل؟ اشتغل في اي عمل طالما ان العمل حلال والمال الذي ستأخذه حلال وسينفق هذا المال في حلال والمال سيصل الى يدك ولن يصل الى قلبك. والله العظيم وانا طالب في الجامعة رأيت أحد إخواني في القطار، وده ركب القطار، بيبيع الجلب السودا دي بتاع البوتجاز أبو عمار. فبتكلم معاه قال لي: يا أخي أنت في كلية إيه؟ قلت له: أنا في كلية أصول الدين قسم الحديد. قال لي: أنا خريج كلية الهندسة. وخرج لي البطاقة بتاعته مكتوب خريج كذا. خريج هندسة؟ بس مش قاعد في البيت. شغال في كذا ولكن حصل على كذا بس مش قاعد في البيت. قد يكون عملك من البيت، اكثر اخواننا الدعاء يعملون في البيت، مجال التحقيق والتاليف والابحاث والكلام وخطب الجمعه والمحاضرات والدروس والحلقات والكلام، غيره يعمل رايح شغل في شركه في مصنع، شغال في وظيفه حكوميه. طيب ما انتش لاقي وظايف، اشتغل في اي عمل، شغل في مطعم، اي عمل. ليه؟ قال: نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل، والفراغ ياتي بالوسواس. لذا انا اشتكي، عندي وسواس، عندي وسواس، عندي وسواس. والوسواس على نوعين: في وسواس مرضي شائع، وعندنا وسواس بسبب خلل في كيمياء الراس، وعندنا وسواس اللي ربنا قال عنه من شر الوسواس الخناس. هيجي لك وسواس، اقعد طول اليوم فاضي، ينام طول النهار وسهران طول الليل. والله عز وجل يقول: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش. فالمجتمع بيعاني من عدم وجود فرص عمل للشباب. وكم من شاب تعلم وتخرج ولا يجد وظيفة ولا عمل، بس مع كده ابحث والله عز وجل سييسر لك. هل الأولى تشتغل في وظيفة ب 500 جنيه ولا تقعد في البيت؟ قاعد قدام أبوك وأمك بيتحسروا في الليل والنهار وعامل مشاكل ومصايب. اسعى يا عبد الله. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الطير لما بتخرج في الصباح تاخده خلاصا وتروح بطانة، تبقى طالعة الصباح مش في بطنها طعام، ترجع وقد امتلأت البطن بالطعام. افعل ذلك، اشتغل في أي عمل والله عز وجل سييسر لك الأمر. فبنقول من ضمن الأسباب التي أدت إلى الزواج العرفي الفاسد أو الزنا العرفي البطالة. شاب مش لاقي وظيفة وعاوز يتجوز واكتملت فتوته وقوته وشهوته وما فيش بقى النكاح إلا الأمر الجسدي، ماذا يفعل؟ يقول لك لا لا لا لا، سامر الكلام ده بقى الأبد، مخهم تعبان، أنا معايا مبلغ كل ما أقول له واحد عايز أتجوز بنتك أقول له هتجيب منين وتنفق عليها منين وفين المهر اللي معاك والأثاث اللي معاك والشقة اللي معاك، أعمل إيه؟ يقول خلاص والله العظيم لا متجوز بنته زواج عرفي ويضرب دماغه في الحيط. حطش نفسك في هذا الوضع. عشان كده بحذر الآباء والأمهات لا تعترض على زواج ابنتك في حال الدراسة، عفها عن الحرام. بنت مؤدبة، ما انا عارف، وصاحبة دين انا متأكد، وصاحبة اخلاق، اوكي كلام جميل جدا، ولكن المغريات والشهوات تضيعها. سكن شهوتها، كلام واضح اهو. خلي الام تقعد مع بنتها تقول لها: يا بنتي انت جاي متقدم ليك شاب والبنت لسه في اولى جامعة، طب سيبيني يا مامي افكر شوي. فمامي تسيبها تفكر شوية 10 أيام ولا أسبوعين وتكلمها تاني: يا مامي بلاش الوقت، أنا لسه في الجامعة، خايف إن بنتك ما تكملش التعليم. يا عمي نفكر شوية في عقد النكاح، العقد الورق الموثق عند المأذون، أضف شرط: ومن الشروط أن تكمل ابنتي التعليم. والزوج يمضي على ذلك وابصم واختم وكل حاجة وتكمل التعليم. وكم من أناس فعلوا ذلك كثيرا جدا، ومن عائلتي ما انا نفسي فعلت هذا. كانت زوجتي في اداب انجلش ودز انجلش حلوه دي، وبفضل الله تعالى تزوجتها وكملت في معهد اعداد دعاء. واخي الاكبر استاذ في الجامعه وزوجته كانت طبيبه وتزوجها وكملوا بعد ذلك ويسر الله عز وجل له. ده مش معضله ابدا، ده انت بتحافظ على دين ابنتك، ده انت بتخاف على بنتك، خايف على عرض بنتك. البنت حواليها صحبة سوء ومغريات وعرض أزياء في الجامعات، والبنات معاذ الله بتتفنن في فتنة الشباب. فلذلك حافظ على نفسك أولا وعلى عرضك وعلى عرض ابنتك. طيب، كذلك من الأسباب أزمة الإسكان. أزمة الإسكان، ارحموا الشباب أيها الآباء، وبقول لكل شاب ارضى بما قسم الله لك. بابي بعد ما اتحال على المعاش قال لك: يا ابني انا هجيب لك شقة ايجار قديم. انا اتجوز في شقة ايجار قديم؟ يا عم ارحم نفسك، يا عم هاتها واتجوز انا على مراتي وخلصنا. الله يهديك، تزوج يا ابني، تزوج يا حبيبي. شاب يقول لي، كان بيستشيرني في امر، فبيقول لي: بابا بعد ما اتحال على المعاش اشترى شقة بالمبلغ اللي معاه وانا ابنه الوحيد، والشقة مولانا تقريبا 55 متر. ما بيقولش على صيغة سؤال، ده بيتريق. فبيقول لابو عمار: احط رجل شمال اجيب الحمام، واحط رجل اليمين اجيب المطبخ. يعني عاوز ايه؟ وعاوز شقة في دماغه هو، شقة 3 حجرات، لا 4 معلش، عشان في واحدة للأطفال. هو من أدراك إن أنت سترزق بالأطفال أصلا؟ اللي قالك مين الكلام ده؟ أطلع على الغيب يا عم، اتجوز على قد حالك، الله يهديك. أكيد تستدين 50 60 70 80 ألف جنيه عشان تعمل حجر الأطفال؟ ليس هذا من ده، مش حكمة أبدا يا ابني يا حبيب قلبي، مش حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. مش كان بيقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هيلمان اللي أنت عامله ده؟ أو اللي عاوز تعمله وتعب أبوك وأمك معاك؟ يا ابن اتق الله، يا حبيب قلبي اتق الله. أي في أزمة إسكان، شقة موجودة، إيجار جديد، إيجار قديم، تمليك على بركة الله، وأقول للآباء والأمهات ارحموا الشباب. ليس شرط من صحة النكاح ولا من أركان النكاح ولا شروط النكاح إن يكون الشاب عنده شقة تمليك، ولا عنده شقة إيجار قديم، ولا عنده شقة مش عارف شكلها كذا. هيقول لي كل سنة يتنطط في شقة جديدة عشان ما بيش معاه فلوس. ده أنت ممكن تفتقر من غنى، والله العظيم. نعم، ممكن تفتقر من غنى وغيرك الفقير ده يغتني من فقر. فارحم الشباب الله يرحمك. انا لم اسمعك. فبنقول يا اخواني ازمة الاسكان هذه معضلة المعضلات. نقول للاباء وافي على شقة ايجار جديد طالما كويسة في منطقة طيبة وجنب مسجد وجنب مستشفى وجنبها مركز تحفيظ قرآن والبيئة اللي فيها بيئة طيبة وما فيش فيها خمارات ولا فيها الدنيا تبقى كويسة، وافق والله عز وجل سيغنيه من فضل. الشاب ممكن لما حماه وحماته يعصروا أو يتقدم لأكثر من بيته مش قادر يعمل حاجة يلجأ إلى الزواج السري للخروج من هذه المعضلة. كذلك من الأسباب التبرج والسفور والاختلاط. التبرج والسفور والاختلاط، نصيحة. واحد، الشباب اللي على الفيسبوك لا تقبل أبدا صداقة الأخوات. صداقة ممنوع. هيقول لي أنا قلبي كويس، ماسكه كويس جدا، وقلبها هي لعلها تفتن بك. السداح مداح ده بودينا في داهيه، وده نوع من الاختلاط والكلام. وجزاك الله خيرا واحسن الله تعالى اليك، وانت امور جدا وحليوه وشكلك حلو، ارحمونا الله يرحمكم يا شباب. هذا الاختلاط الفظيع يؤدي الى المصائب. وما يحدث ما بين الخاطب والمخطوبه على صفحات الانترنت سرا، بنت قاعده في حجرتها وطول الليل عاملة شات، وقد يدخل مع هذا الشات أمر الكاميرا ويراها وتراه، وهذا يؤدي إلى الزنا والوقوع في الفواحش. أقول لكل أب لا تسمح لابنتك ولا لابنك أن يخلو في حجرته بالإنترنت في وسط الدار في وسط الشقة ودم عينيك. هذا من باب الحفاظ على نفسك ومن باب الحفاظ على عرضك. طبعا الشباب مخنوقين بس إحنا بنقول لله، ولما تتجوز هتعرف هذا الكلام ان شاء الله. ربنا يجوزكم ونخلص منكم. انتوا الجماعه بتوع الكنترول اللي قاعدين يتكلموا ومش عارف بيقولوا ايه. بنقول من الاسباب التبرج والسفور والاختلاط. الاسلام يا اخواني حريص على جلب المصالح وعلى درء المفاسد وعلى غلق الابواب التي تؤدي الى الوقوع في الفواحش. ومن ذلك امر بالحجاب ونهى عن التبرج وعن السفور وعن الاختلاط وعن الخلوه بالمراه الاجنبيه. كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا أخرجن من بيوتهم في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. يعني المرأة اهو من الخلف تغطي وتظهر عينا واحدة فقط كده اهو، شايفينها؟ الله يكرمكم. هذا من باب الستر يا ابو عمار الله يكرمك. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهم فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اكتتبت، يعني في جملة الغزاة في الجهاد في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك. الله أكبر، حديث عند البخاري. والحديث لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما. في مسألة الخلوة أمر في غاية الأهمية. يا أب يا اللي كنت مشدد على خطيب بنتك ألا يخلو بابنتك ولا كلمة في التليفون، أنا بقول لك جزاك الله خيرا، بس أنت عندك مشكلة تانية. هل معنى أن الفتى عقد عليها أن يخلو بها خلوة كاملة؟ أبدا. هذه من الأخطاء اللي هنكلم فيها في فترة العقد بالتفصيل. أن الشاب عاقد مفكر بقى قاعد في بيته فيخلو بالبنت ويغلق الستر، ولربما دخل بها، هي زوجته، ده مش زنا وهي زوجته، ولكن أين الاشتراط اللي كان مع الوالي ألا تدخل بها إلا بالإعلان بعد أسبوعين بعد شهرين بعد ثلاثة؟ والبنات يا بنتي اوعي تسمحي لزوجك اللي عقد عليك فقط أن يخلو بك خلوة كاملة، قد يتركك ولربما مات، ولربما انقلبت حماتك عليك خلته يسيبك، ولربما رأك لقمة سائغة شك فيك. بكلمكم الواقع اهو. فبقول للبنت ده زوجك، اقعدي معاه واكلمي ايديك وهزري والعبي واضحكي مفيش مشكلة، ولكن خلوة كاملة لا. ولو عقد عليك ولو عقد عليك، ولو امك سمحت وابوك، لا تفعلي الا اذا الوالد سمح بهذا، الولي، وفي اشهار الناس كلها عرفت خلاص. يبقى بنقول يا اخواني ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من السفر وحدها لأداء فريضة الحج، وكان زوجها فين؟ ده خارج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فأمره أن يسافر مع امرأته للحج وأن يترك الجهاد. هذا هو هدي النبي. قارن بقى بين هدي سيدنا النبي وبين سفر كثير من النساء في واقعنا المعاصر دون محرم، وربما يكون السفر سفر في معصية. رايحين شرم الشيخ، تعملوا عند الشيخ. رايحين الغردقة، رايحين المصايف المختلطة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاختلاط والتبرج والسفور من الأسباب التي أدت إلى الزواج العرفي أو السري. شباب مع هذه المغريات، شباب مع هذه المغريات حواليه في الليل والنهار، وتبقى البنت خارجة متطيبة متعطرة متزينة كأنها في ليلة بنائها مستنية زوجها، عريسها اللي ياخدها روحها بيتها. الشاب لما يشوفها كده ده ينسى حياته، ده فتن، فيبدأ يسبب نوع من العلاقات. وتقريبا 35% من النساء التي تعمل في العمل المختلط يشتكين من الرجال، كما يقولون التحرش الجنسي، كلمة المشهورة دي، سواء بالقول أو الفعل. ما تقعدي في بيتك مش أحسن؟ أنا بقول للشباب نصيحة من أخوك لله، بتيجي تتجوز الجوزة امرأة قاعدة في بيتها، خرجت ليسانس وبكالوريوس هتخسر كتير، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل. تخرج مضطرة للعمل ما فيش مشكلة، بس في ضوابط شرعية، منها تعمل في مكان فيه نساء، وتطلعش متطيبة ولا متعطرة ولا متزينة. ولا قبل الحلقة بعشر دقائق قول لي، أنا أنت سايبني كده مش عارف الوضع إيه، يعني لسه قد إيه عن الحلقة؟ دقيقتين إيه سامحك الله؟ أنت هلبسك في الحيط بقى، أعمل إيه؟ أنت حر بقى. ما انا قلت لك يا عدنان، الله يهديك يا عدنان. طيب نصلي على النبي محمد، ماشي. فنقول من الاسباب التي ادت الى الزنا العرفي التبرج والسفور والاختلاط، وهذا يؤدي الى ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقله الحياء وعموم الفساد في المجتمع المسلم. طيب ان شاء الله تعالى نستكمل بقيه هذا الموضوع في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. ناخذ 5 دقائق جن بقى. طيب تعالوا نتكلم النهاردة يا إخواني، إحنا كلنا في اللقاء الفايت عن مسألة كيف تكشف مشعوذا، وإحنا قلنا في كل لقاء هنتكلم عن حاجة خاصة بمجال الجن والسحر والحسد والعين والكلام. تعالوا نتكلم النهاردة عن تحصين الأطفال. بعض الأطفال والأمهات تقول أنا ابني بيجي بالليل بيبكي، والولد بيخاف، والولد بيتفزع، خصوصا في وقت الليل واثناء النوم. وبيجي الاب والام يحاولوا تهدئه الولد ويقعدوا يقولوا هو هو هو واحكوا له قصه وقولوا له مش عارف ايه، الولد يزداد خوفا وصراخا وبكاء ويظل فتره طويله جدا. وده وارد عندي وانا راقي اهو، كنت راقي الله يرحمه بقى، كان ده عندي وعندي اولادنا وناس كتير بتشتكي من مثل هذا. او ان الطفل يقعد يقول ده انا شايف مش عارف واحد شكله كذا، او سامع حد بينده علي. ده واقع يا اخواني، والله والله العظيم واقع. وذلك بسبب ان الشياطين سكنت اكثر بيوت المسلمين. ليه؟ صور معلقه وكلاب وتماثيل وافلام ومسلسلات وموسيقى واغاني. الشياطين تنتشر وترتع وتلعب وتهيص وتقول لك متشكرين ان سبت هذه البيئه لنا بيئه خصبه. فالام اللي خايفه على ابنها من العين او الولد من الحسد او من اذى الشياطين او من المس او من غيره، تعالوا نقول ماذا نفعل. واحد، نعوذ الاولاد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما، يقصد ابراهيم عليه السلام، ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة كما قال العلماء يا إما القرآن الكريم وإما أسماء الله عز وجل وصفاته. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إيه الهامة؟ كل نسمة في الخلق تهم بسوء. وعين اللامة كل داء وآفة قد تلم بالإنسان سواء جنون أو خبل أو لوثة عقلية أو غيره. فياللي خايف على ابنك من المس والسحر والعين والحسد وخايف أن الولد يحصل له أذى ولا بتاع، عوذي ابنك دائما. الولد لا يعقل أنت عوذيه، الولد يعقل عوذيه أن يقرأ على نفسه. فتقولي للولد قل يا بني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن ذلك أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. تقرأي على الولد، ضع إيدك على رأس الولد وابدأي اقرأي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والولد يتعود أن يقرأ آية الكرسي. الشيطان قال لسيدنا ابو هريره فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. المس والسحر والعين والحسد والعشق كله لابد أن يكون معه جن وشياطين. وخدوا المعلومة دي يا إخواني، نظرة الحاسد والشرر اللي خارج من عينيه لجسد الولد أشد من أسنة الرماح. عارف الرمح؟ الولد ممكن يبقى بيتنطط وبيلعب وفجأة واحد يقول لك الواد ده عفريت، يتقلب على دماغه يتفتح جبينه، يصرخ صرخة مش عارف ايه سببها. أول ما يقرأ عليه الرقية الولد يهدأ بسبب العين أو الحسد. وأنا أذكر قصة واقعة معي، كنت واخد خطبة الجمعة في ميت غمر، والإنسان ممكن يكون محضر للجمعة 20 حديث 10 أحاديث. فبخطب الجمعة وكان فتح الله عز وجل علينا عظيما. خطبت الجمعة ونزلت فلقيت واحد بيقول لي كل ده حديث. يا عم ارحمنا الله يرحمك. قال الكلمة دي من هنا وأنا دخلت إلى الصلاة فقلت للناس استووا، والناس استوت. لسه بقى أقول أبو عمار الله أكبر وأقول الدعاء قبل التلاوة حبس صوتي. مفيش يا مسلم ولا حاجه خالص، مش عارف اتكلم. فقد علمت من ساعتها ان هذا الرجل اصابني بالعين او الحسد. شديت احد اخواننا اللي كان من خلفي ودخل صلى بالناس اماما، وطلعت القلم وكتبت ورقه لاحد اخواننا اللي كان ورايا، قلت له فلان اللي مواصفاته كذا وكذا قد اصابني بالعين. وهذا الأخ قد أتى وأخذنا من وضوء الناس جميعا عشان ما نحرجوش، وأخذت من وضوئه وصب علي وبالله سبحان ربي العظيم كأنه ما كان بي من شيء. فالحسد وارد، والعين نعم، والمس والسحر والعشق. فمن باب الحفاظ على الاولاد ان يتعود الولد، تعوذيه دائما. ومن ذلك ايضا ان الولد تقري على الولد المعوذات، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وان يقرا الولد يتعود على قراءه ايه الكرسي. طيب اذا ما الطفل ظل في البكاء ولم يكن مصاب بمرض عضوي، مش مصاب بمرض عضوي ولا تعبان بالكفوله ولا عامل حمام ولا عنده مغص ولا اي مشاكل، فعلاجه بالرقيه والتحصين، لانه قد يكون الولد مصاب بالعين او مصاب بالحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صبي يبكي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ فهل استرقيتم له من العين؟ يعني طلبتم له الرقيه؟ واذا ما تكرر هذا الامر فليعرض الولد يا اخواني على احد الرقاة ليرقيه، فلعل الولد ان يكون يعني سبب اصابته الاب او الام. كذلك من التحصينات في 30 ثانيه، كف الصبيان، امر خطير جدا، كف الصبيان عن اللعب ساعة دخول الليل. اول ما يجي يدخل وقت الليل اعرف بان هذه الساعة ساعة انتشار الشياطين، نقع في اخطاء، ناخد اولادنا الازهر بارك قبل حديقة الازهر ولا اي مكان قبل المغرب بساعة، والاولاد يتنططوا ويلعبوا بقى على المراجيح والزحاليق بين المغرب والعشاء، خطر جدا، قد يصاب الولد بالصرع، قد يصاب الولد بالمس بسبب انتشار الشياطين. قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لعب الاولاد من وقت قبل دخول وقت المغرب بقليل غروب الشمس الى صلاه العشاء، هذا الوقت يحبس فيه الاولاد. قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان جلح الليل، يعني ظلام الليل، اي اقبل الظلام او امسيتم، فكفوا صبيانكم، اي امنعوا الاولاد من الخروج في هذا الوقت، فان الشياطين تنتشر حينئذ، فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم. الوقت ما بين المغرب وما قبل المغرب بقليل عند غروب الشمس الى اذان العشاء يحبس فيه الاولاد عن الخروج في هذا التوقيت، كي لا يصاب بالصرع او يصاب بالمس من الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصبيان، فلذلك نهى الاولاد عن الخروج في هذا التوقيت. هذا الوقت المحدد يا اخواني اللي بنحبس فيه الاولاد عن الخروج هو عند غروب الشمس او قبيل الغروب بقليل، مش قبل المغرب يعني بساعة ولا بنصف ساعة، لا، بدقائق معدودات عند غروب الشمس، ويحبس الأولاد في هذا التوقيت إلى ما وقت صلاة العشاء حتى تذهب شدة الظلمة. والدليل على الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا ترسلوا فواشيكم، يعني سائر البهائم، وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فاحمتوا العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فحمة العشاء يعني الظلمة وسودها، وفسرها البعض بإقبال الليل، إقبال الليل دخوله يعني أول ظلامه. ويقال للظلمة عند العلماء التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة. نرجع نقول الخلاصة، من باب التحصينات يمتنع خروج الأولاد في هذا التوقيت قبل غروب الشمس بقليل إلى وقت صلاة العشاء من أجل المحافظة على الأولاد. إذا الأولاد بلغوا يتعود الأولاد على أذكار الصباح والمساء، ذكر الأولاد صغار يتعود الأولاد كذلك، يعني يقولوا يرددوا، الولد جاي يخش الحمام ذكره، الولد يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خارج يقول غفرانك، يجي ينام: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. لابد أن يربى الأولاد على هذه الآداب الشرعية. إخواني وأحبابي، هذه ليلة الجمعة أنا فأكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا لبسي أجمل الثياب البياض لصلاة الجمعة، ضع أفضل ما عندك من الطيب، تقدم في الصفوف الأولى، اقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة لا يصح مرفوعا إلى النبي. ومع ذلك إخواني أكثر من ذكر الله عز وجل، خاصة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في ساعة تستجاب فيها الدعوات في يوم الجمعة، هذه الساعة أرجح الأقوال على أنها بعد العصر من يوم الجمعة. لا تنسى نفسك، إخوانك، أحبابك، الإسلام والمسلمين، وأن ينعم الله عز وجل علينا برغد من العيش، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته. حبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يكون قد طاب لقائي لكم كما طاب لقاؤكم لي، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. وبتشكر عم عدنان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hmm.